بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا مع الإمام الطحاوي في موضوع القدر. يقول رحمه الله تعالى وهو يؤكد على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الخوض فيما طوي عن الإنسان علمه، قال رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يعني القدر له شقان: العلم الموجود هذا ينبغي البحث عنه والتفقه فيه، والثاني العلم المفقود، وهذا ينبغي الكف عنه. العلم الموجود علم الشريعة، وإنكاره كفر فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما العلم المفقود فهو الغيب، ادعاء علمه كفر، لأن فيه تكذيب لقوله تعالى: عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فقال رحمه الله: فهذا يعني ما تقدم مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، هذه درجة الراسخين في العلم، هذه درجة الراسخين في العلم، وأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة ولا يتكلفون ما طوي عنهم علمه. والرسوخ في العلم هو التمكن والثبات والاعتصام بالأدلة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعون متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء إضلال الناس. فقال: لأن العلم علمان، العلم علم في الخلق موجود، وهو ما يحتاجه الناس من مسائل الشريعة والاعتقاد مما جاء في الكتاب والسنة، من تدبر القرآن والسنة وجده، ومن نظر فيهما وجده. وعلم في الخلق مفقود له علم الغيب، فلا يمكن لأحد أن يدعيه، لأن ادعاء علم الغيب كفر. إذن تكييف صفات الرب كفر بعد أيضا، لأنها قول عن الله بغير علم. ولهذا لما سأل الرجل الإمام مالك كيف استوى، قال له مالك: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. وهذا الأثر يروى عن مالك وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذكر عن أم سلمة بألفاظ متقاربة. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن العلم المفقود: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، إلى آخر ما ذكر. الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ، قال: والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ذكره في الشفاء العليل. وقد زعم بعض الأشاعرة أن جبريل عليه الصلاة والسلام إنما أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وألقاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام باطل. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله في رد هذا الكلام وبيان بطلانه وما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة في الفتاوى في المجلد 12 و15. والصحيح أن جبريل صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه نبينا من جبريل عليهما الصلاة والسلام. قال: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو الذي كتب الله فيه مقادر الخلائق، والقلم هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح. والعلماء لهم كلام: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين، أرجحهما أن العرش قبل القلم، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش. العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة بن الصامت. حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبادة يدلان على أن التقدير مرتبط بالقلم، وأن خلق العرش سابق للتقدير 50,000 سنة. وهذا مما يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن العرش أول المخلوقات. يقول ابن تيمية: وإنما قولنا الصحيح أن العرش خلق أولا لأن ذلك ثبت في الحديث الصحيح رواه مسلم أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا يدل على أنه قدر إذ كان عرشه على الماء، فكان العرش موجودا مخلوقا عند التقدير ولم يوجد بعده. طيب، إذن ما معنى أول ما خلق الله القلم؟ الأولية باعتبار هذا العالم المشاهد، الأولية باعتبار هذا العالم المشاهد. يقول ابن تيمية: وأما الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم وأنه أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك بيان لخلق العالم الذي خلقه في 6 أيام، وأن تقدير هذا العالم كان قبل خلقه، وأنه أول ما خلق من أسباب هذا العالم القلم، لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق. وأشار ابن حجر في شرح البخاري إلى أنه وقع في قصة نافع بن زيد الحميري ترتيب المخلوقات بعد العرش والماء، وأن خلق القلم كان بعد خلقهما، وأن خلق القلم كان بعد خلقهما. والله على كل شيء قدير. وبالمناسبة العرش والقلم والكرسي هذه من الأشياء التي قضى الله جل جلاله أنها تبقى 8، كما قال السيوطي: 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب، عجب الذنب الذي يركب منه الخلق، وأرواح كذا اللوح والقلم. يقول: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. جاء في صحيح مسلم أن سراقة ابن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وفي حديث ابن عباس في الترمذي ومسند أحمد: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمؤلف رحمه الله أطال في موضوع الكلام على القدر لأهميته، وفرق فيه الكلام، جعله مجزأ في ضمن العقيدة، لم يجمعه في مكان واحد. ولا شك أن هذا الموضوع جدير بالاهتمام. قال رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، كما جاء في الحديث السابق. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وهذا تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق، ولكن هذه الجملة فيها بيان لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. علم الله جل جلاله كم عدد الذين يدخلون الجنة وكم عدد الذين يدخلون النار، وعلم كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. لا رطب ولا يابس، كل شيء من الكائنات. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. يعني من الأمور التي يجب اعتقادها في القلب. قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية، لأننا نقول في توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء. هذا يتضمن الإيمان بالقدر، كل شيء يجري بقدر الله ومشيئته على وفق علمه وتقديره السابق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد الربوبية، فإن كان من الغلاة جحد علم الله وتقدير الله السابق ونفى عموم المشيئة وعموم الخلق، وإن كان من النفاة ممن دونهم من القسم الثاني من القدرية، فهو يخرج أفعال العباد عن مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه. فلا يتم الإيمان بالقدر، لا يتم الإيمان بتوحيد الربوبية إلا بالإيمان بالقدر، هذا هو معنى قول المؤلف وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. قال كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذان دليلان من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى خلق كل شيء على وفق ما سبق به قدره. قال رحمه الله الطحاوي قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن من خالف طريقة الراسخين في العلم أهل الإيمان الذين نور الله قلوبهم خالفهم في باب القدر وصار مع حزب الشيطان مع الجبرية المشركية والمجوسية نفاة القدر والإبليسية. الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشر كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فهم يعارضون شرع الله بقدره ويحتجون على الشرع بالقدر، فويل لهم. والإبليسية الأمر فيهم واضح، إمامهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم أبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء ممن أحضروا قلوبا سقيمة مريضة، وقد تقدم أنه قال إن القدر سر الله في خلقه، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، وهذا يؤكد كلامه السابق رحمه الله. وهذا هو آخر ما يتعلق بالقدر رحم الله المؤلف، حيث بسط فيه وأعاد وجاء بهذه الكلمات النافعة التي تؤكد على التسليم بقضاء الله وقدره وعدم الخوض فيما لا سبيل إلى معرفته. أجزل الله للمؤلف ولشراح الطحاوية الأجر والمثوبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.